بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الكلام كله جاء على الايه؟ على السجن. ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. الله عز وجل على كل شيء قدير وكل شيء محتاج إليه سبحانه وتعالى، يعني هو القادر سبحانه وتعالى وغيره عاجز. غير الله عز وجل على غير هذه الصفة. الله عز وجل غني ونحن الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ففقر العباد يقابله غنى الله سبحانه وتعالى. غنى يغني غيره وغني عن غيره. كذلك سبحانه وتعالى قادر وغيره عاجز. عجزه قدرته تقابل عجز غيره. كل أمر عليه يسير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء، يعني مستغن عن جميع خلقه. لذلك يعني لما يتصور بعض الناس أن الله عز وجل استوى على عرشه، وأن العرش يعني الله عز وجل استوى عليه، كما فسره أهل العلم أن العرش كالسرير، أن الله عز وجل فوقه سبحانه وتعالى، يعني بين أهل العلم أن العرش هو المحتاج إلى الله وليس الله عز وجل محتاجا إليه، ليس كما يقع للآدميين أن الآدمي يحتاج إلى ما يقله ويحمله. الله عز وجل مستغن عن جميع خلقه، والعرش هو المحتاج إلى الله. الله عز وجل هو الذي يحمل العرش ويحفظه، يحفظه أن يختل أو يصيبه خلل أو يضطرب، كما في جميع خلقه سبحانه وتعالى. الله عز وجل مستغن عن جميع خلقه جل وعلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، قبل وجود الخلق، يعني صفاته، صفات الله عز وجل لا تزال، أن الله عز وجل لم يكن، يعني لم تكن له، لم يكن عريا عن صفة من الصفات ثم تحدث له هذه الصفة. فالصفات الله عز وجل لا يزال سبحانه وتعالى بصفاته. إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمول، على كل وشمولها، شمول الكل في كل مقام بحسب ما يحتف به من الفراغ، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. قال: وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له. يعني عندهم أن الله عز وجل، أن هناك أشياء ليست تحت قدرته تعالى، ها؟ عند المعتزلة، ونسألك عند المعتزلة يقولون في أشياء ليست تحت قدرة الله عز وجل. قالوا هناك أمران ليست تحت قدرة الله تعالى، وهو أمر العبادة كذلك الشرع وليس منصوبا إليه من هو الشر. الشر عموما هو الشر من أفعال الإنسان. قال إن الشر ليس ينسب إلا الله عز وجل لم يخلق. حتى أفعال العباد الله كلها، ما أصلا أنت لو قلت أفعال العباد، أفعال العباد كلها ليست مخلوقة لله عز وجل. والشر نعم الشر أعم من هذا. فهم يجعلون هذه الأشياء فوق قدرته، إن الله عز وجل لا يقدر عليه. وحرفوا ليه؟ لأن الله على كل شيء قدير، كل عموم يعني كل شيء موجود فالله عز وجل عليه قدير. هم يقولون لا، مش كل الموجودات أفعال العباد ليست مقدورة لله سبحانه وتعالى، ليست مقدورة. هذا كلام أظن لا كفر بواح، يعني لازمه وصف الله عز وجل بالعجز. وكان هم يؤولون الكلام ويحرفونه ولا يصفون الله عز وجل صريحا بالعجز، لكن هذا هو لازم كلامهم، لازم كلامهم الكفر البواحي. الصواب صواب يعني كان المسألة خطأ الصواب يعني خطأ كثير الحق في الله يعني الله على كل شيء قدير بإطلاق، ليس هناك شيء فيعجز الله عز وجل عنه. مسألة الشر بقى في خصوصية الشر، فهذا ان الشر نفس ان الشر الله عز وجل خلقه لكن يعني وقدره، لكن في النصوص التي وردت والشر ليس اليك او السوء مثلا المعاصي لا تنسب الى الله عز وجل على جهة الأدب مع الله، وإلا فالله قدرها، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني هذا ليس على أن السيئة لم يقدرها الله، لذلك قال الله عز وجل قل كل من عند الله، بعدها قال قل كل من عند الله، خير الشر من عند الله سبحانه وتعالى، قدره الله سبحانه وتعالى، لكن لا ينسب إلى الله عز وجل أدبا معه سبحانه وتعالى. وإذا نسب إلى الله لا يكون شر، الشر إذا نسب إلى الله لا يكون شر، لكن هو شر في نفسه. فرق بين الفعل والمفعول، يعني مثلا إبليس شر كله، إبليس في خير؟ لا خير فيه، لكن خلق إبليس خير. ليه؟ لحكم الله عز وجل، خلق إبليس لحكم عظيم، فخلق الله عز وجل لإبليس هذا خير، هذا إيه؟ لحكمة، لحكم عظيمة، فالله عز وجل خلقه هو الذي خلقه. إبليس جاء وحدة من خلق الله سبحانه وتعالى، فخلق الله عز وجل لإبليس هذا إيه؟ هذا يعني خير، هذا إيه؟ يعني من حكمة بالغة. ويترتب على خلقه أمور لا حصر لها من الأمور التي فيها يعني تتجلى حكمة الله سبحانه وتعالى. لولا خلق إبليس لم يكن هناك ابتلاء للناس، في الواحد الشيطان يوسوس للناس بالشر، فتحتاج إلى مجاهدة الناس، مجاهدة الناس هذا خير كبير، وجود الكافر، لو لم يوجد الكفار لما كان هناك جهاد في سبيل الله، ولما كان هناك شهداء من المسلمين، ولما كان هناك ابتلاء، تسلط الكافرين على المؤمنين يؤذونهم ويعني يحاربونهم، يحصل جهاد في سبيل الله ويحصل شهداء، كل هذا يعني الأمور يعني خير عظيم تترتب على خلق هؤلاء. ولكن الكفر شر، الكفر شر، والكفر شر، لذلك الشر ليس. تخرجتنا من الموضوع. فقال: وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له. دي زي المعنى ده زي ايش؟ قادر على كل ما هو مقدور له. زي كده اللي قادر على كل ما هو مقدور له، ان هو صورته صورة العموم مخصوص به خصوص. في ايات ورد مخصوص بكده. لكن هذا كلام باطل غير الاطلاق من حق الله سبحانه وتعالى. الحمد لله قادر على كل ما هو مقدور له، يبقى في اشياء مش مقدوره لله، تعالى الله عن ذلك. وهذا كلام كفر بواح، يعني لو التزموا اللازم كفر. وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. فلسفة جرتهم للكفر البواح والعزوبة. طب يقدر على مثلها أم لا؟ طب ليه يعني على مثل الشيء أنا مثلها؟ كلام يعني تحكم وقلة عقل، يعني أفعال العباد ليست موجودة. طب إيه الفرق بينها وبين ما يماثلها؟ خلاص وهي مثلها تماما. تفريق بين المتمثلين هذا تحكم بلا دليل. ان الانسان يقول انه يقدر على هذا ولا يقدر على هذا وهما مثلان متمثلان في كل شيء، فما الفرق؟ هذا يدل على قله العقل، انهم يعني يدعون انهم اصحاب العقول وهم لا عقول لهم والعياذ بالله. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزله ان يقال هو عالم بكل ما يعلمه، بس على قد ايه الاشياء اللي يعلم. هي مش عالم بقى، هو عالم شويه اشياء كده، وكل واحد عالم بكل ما يعلم. اجهل الناس عنده بعض العلم، حد يعني ما يعرفش اي حاجه خالص، عالم بكل ما يعلم. فاي اي اي, أي يعني مدح في هذا لله سبحانه وتعالى. قال: وخالق لكل ما يخلقه، ونحو ذلك من العبارات التي لا فائده فيها. فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن، فهو مندرج في هذا. وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له. يعني لا يصلح أن يقال تحت القدرة أو غير القدرة، ده هو شيء محال أصلا، لن يوجد ولا يمكن أن يوجد، هذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العلماء. يبقى مش داخل في كونه إلا الله على كل شيء قدير، لأن شيء لا يمكن وجوده أصلا. هذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه، أشياء مستحيلة، تكلف وأشياء يعني في غاية الضلال. وإعدام نفسه، الكلام ده بيقوله بعض العلماء الأشاعرة. يقول لك هل يقدر على نفسي؟ يداك نفسي، كلام كله عقلان، كلام لا حقيقة له، لأنه سبحانه وتعالى يعني باقي، فثناؤه سبحانه وتعالى مستحيل، لا يمكن إيه؟ لا يمكن وقوعه، فكيف يكون يدخل تحت القدرة؟ شيء لا يمكن وقوعه أصلا، فإدخاله تحت القدرة كلام باطل باتفاق العلماء، لا يمكن أبدا أن يتصور مثله. ولذلك بعض العلماء يعني مشى بعدهم يقول لك يعني في الجلالين يقول لك ان الله على كل شيء قدير، عقلك على قادر على كل شيء الا على اهلاك نفسي. هذا تجده عند بعض الاشاعره يقولون مثل هذا الخلاف. كلام باطل اصلا لا حاجه له ولا يعني، لانه سبحانه وتعالى يعني ان الداخل تحت القدره ما يمكن وجوده، لكن المستحيل وجوده اصلا ليس بالشيء اصلا حتى يقال انه قادر عليه او ليس قادرا عليه. كلام لا يقوله عاقل، ولا يسمى شيئا بكفاف العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه واعدام نفسه وامثال ذلك من اللحاق. هذا الاصل هو الايمان بربوبيته العامه، فانه لا يؤمن بانه رب كل شيء الا من امن انه قادر على تلك الاشياء. ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. لذلك يعني المعتزلة يعني فروا من شيء في مسألة القدر فوقعوا فيما هو شر منه، وما فروا من أن الله عز وجل يقدر الشر على عباده ثم يحاسبهم عليه، وهذا عندهم ظلم. فوقعوا في أنهم أثبتوا أرباب مع الله، أن الله عز وجل يعني معه خالق، معه خالقون، كل واحد خالق عمل نفسه، وبذل يعني هذا شر. فوقعوا فيما هو شر منه، لكن مسألة أن الله عز وجل أنه ينسب له الظلم أنه خلق خالق أفعال العباد، هذا إيه عند بسبب قصور عقولهم وقلة علمهم، وإلا فلا تعارض بين خلق أفعال العباد وبين كون المسيء مستحق للعقوبة. حتى عند العقلاء لا يمكن أبدا أن أحد يقبل أن إنسانا يسيء إليه بشيء ثم يحتج عليه بالقدر، يشتمه أو يضربه أو يسلب ماله أو يفعل في أي شيء ثم يقول أنا قدر علي أن أفعل بك هذا، هذا لا يقبل أحد من العقلاء أبدا. لهذا يقول كيف كل أنا مقدر عليه أنا أضربه. المسألة لا تعارض بين القدر وبين كون الإنسان محاسبا على عمله. قال وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن، هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه، وقد يذكره ويخبر به، كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة الكلام ده قاله الله عز وجل فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، زلزلة الساعة الشيء الذي يقع بك هذا. لا تنزع فيه، مش منزع العقلاء مش أهل السنة، هذا شيء مقرر. طيب فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، إن لم تكن شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه تعالى. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطل، يعني الآية فيها رد على الطائفتين المتقابلتين، المشبهة يقابلها المعطلة، والآية فيها رد على كلا الطائفتين، وهذا كثير في القرآن أن النص الواحد يكون ردا على طائفتين متضادتين تماما. رد على المشبهة وقوله تعالى وهو السميع البصير، رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، هذا إثبات الموصوف بصفات الكمال، هذا رد على المعطلة الذين لا يثبتون لله عز وجل أي صفات، ما عندهم صفات إثبات أصلا، يعطلون الصفات لا يثبتون لله صفة ويرون أن الصفات إثبات الصفات هذا يعني يستلزم تعدد القدماء، لأنهم يجعلون الصفة شيئا منفصلا عن الموصوف، هذا من يعني قلة عقوله، هذا شيء يعني لا يتصور أصلا أن شيء يقوم بدون صفة، هذا لا يمكن أبدا، أن الصفة تقوم بنفسها، الصفة تقوم بنفسها، ويعني نجد جمالا بدون شيء يوصف بالجمال أو طول يتصور بدون واحد يوصف بأنه هو طويل مثلا أو أي صفة، حتى في حق المخلوقين لا يتصور قيام صفة بدون الموصوف. فالمعطلة يعني لا يثبتون لله عز وجل أي صفات، لكن الآية أو يعني نصوص الكتاب والسنة عموما تصف الله عز وجل بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، هذا نفي عن إيه؟ نفي التشبيه، نفي الممثلة، فإثبات صفات لا يستلزم الممثلة، لكن المعطلة عندهم إثبات الصفات يستلزم الممثلة، عندك لما تقول لهم إن الله عز وجل له يدان تقول لك أنت شبهته، هذا كلام مجسمة، وإحنا بقول ليش حاجة، بقول لنا له يدان إحنا مثلنا فيه، أين التمثيل؟ يقول لك أصل الإنسان المخلوق له يدان، فلما تثبت لله يدين فتكون بذلك قد مثلت الله عز وجل بخلقه الذي له، أي قيم الممثلة؟ عشان الصفة هي موجودة هنا، اسم الصفة موجودة في المخلوق موجودة في صفاته سبحانه وتعالى، هذا إيه؟ كلام باطل، إن إثبات الصفات لا يستلزم الممثلة، نثبت الصفات كما جاء في الكتاب والسنة وننفي عنه الممثلة، قل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير، هذا الصفة موجودة هي عند المخلوق، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مخلوقا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأنشاج النبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، وصف الله عز وجل بأنه سميع بصير، ووصف نفسه بأنه سميع بصير، أما هذا لا يقتضي الممثلة، عند الاشتراك في الصفة أو في الاسم لا يقتضي مماثلة. قال فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به، صفات المخلوق تناسبه لأنه مخلوق وضعيف وفي الصفات الإيه؟ إذ المخلوق حتى في المخلوقات نفسها يعني في داخل المخلوقات ليس إيه؟ ليست الصفات تتماثل، فيد الإنسان ليست كيد الشاة ليست كيد البعير، كل هذه يد لكن كل واحد له يد تناسبه، يعني ما تقول يد وخلاص، هل بتصور لها منظر ولا شيء حتى تعرف إلى من تنسب هذه اليد، بد الإنسان إيه؟ يعرف إلى من تنسب، الهر له يد والكلب له يد والقرد له يد والبهيمة لها يد، كل شيء له يد من المخلوقات، لكن كل شيء من هذه المخلوقات له يد تناسبه على إيه؟ على هيئة معينة، ويكون لا مخلوقة، لا مخلوقة فيها تشابه، فكيف بين الخالق سبحانه وتعالى وبين إيه؟ إذا كانت لا يمكن تصور الصفة في حق المخلوق مع أنها مشتركة حتى تعرف إلى من تنسب هذه الصفة، فمن باب أولى إنك لا تعرفها في حق الله سبحانه وتعالى. الإثبات الصفة إن كانت مشتركة عند الخالق، مشتركة المسمى بين الخالق والمخلوق، هذا لا يستلزم مماثلة بين الصفة في حق المخلوق، بين الصفة في حق الخالق بصفات المخلوق. قال: فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيهه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. المشكلة اللي حصلت ليه؟ لكثير من المعطلة، الذي أوقع المعطلة فيما وقعوا فيه من مسألة المماثلة عندهم تستلزم الاشتراك، يستلزم المماثلة، خلاص ينفي الصفة. إذا أثبت صفة موجودة أو موصوف بها المخلوق، إذا أثبتها لله عبد ذلك تشبيها لله، لك المجسمة، ويقول لك إذا أثبتوا لله يدين أو عينين أو سمعا أو أثبتوا لله سبحانه وتعالى الكلام أو شيء سائر الصفات، يقول لك هذه الصفات موجودة في المخلوق. يسمون الإثبات، هذا أهل الإثبات يسمونهم مجسمة، لذلك يعني تجد المعطلة يسمون أهل السنة مجسمة، والأشعرة يسمون أهل السنة مجسمة، والمعتزلة يسمون الأشعرة مجسمة، عندهم هذا مجسمة ليه بيثبتوا بعض الصفات، وعند الجهمية كذلك معتزلة، لأنه أبعد عن الإثبات، كل ما كان الإنسان أبعد يتهم الذي هو يثبت بعض الصفات أو الأسماء يتهمه بالتجسيم. قال: ولا تنفع لله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق لربه، وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأخبرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا مش مفوضين في الشرع، لسنا مفوضين في الشرع نثبت ما نشاء وننفي ما نشاء، لا، المسألة مش موكلة إلينا، لذلك النص هذا يصلح أن نثبته لله، والنص ده إيه؟ لا يصلح. وده إحنا إيه نفيل النصوص ضعيفة أو بالنفعش ضعيفة، كأن إحنا إيه مفوضين، كأننا مفوضون في شرع الله سبحانه وتعالى أو في نصوص الكتاب والسنة، هذا يعني كلام في غاية المكان. لذلك قال يعني لازم هذا إيه؟ أن من فعل ذلك كان كافرا. قال: فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لو إنسان ترك لنفسه العنان أن يتصرف في النصوص كما يشاء، يثبت ما يشاء وينفي ما يشاء، كان إيه؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ داخل في هذا. قال: وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه، فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، نعيم بن حماد فيه كلام من قبل حفظه، لكن هو من أئمة أهل السنة، يعني لم يكن هو في الحفظ والإتقان في حفظ الحديث ونقله من الأئمة الأثبات المعتمد عليهم، لكن هو في السنة من أئمة السنة. مثله شريك بن عبد الله النقع، شريك بن عبد الله النقع هذا يعني أيضا إمام أئمة السنة، هو برضو في الحفظ أضعف من معين بن محمد. في كثير من العلماء تزال يكونون أئمة في السنة، معرفة يعني في اعتقاد السلف في الإمامة في الدين، لكن في الحفظ لا يكونون يعني من الأسباب. قال نعيم بن حماد الخزاعي، الأئمة كلهم يأخذون بكلامي ويقدرون أئمة السنة مثل أحمد وغيره يقدرون كلام نعيم بن حماد. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. الاثنين الطائفتين اللي شبه واللي عطل هذا كفر نوع ولا هي سبحان الله كفر نوع ولا كفر معين؟ ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيه. ده مش تشبيه، لكن انت بتوصفه بشيء يعني بصفة موصوف بها المخلوق، هذا ليس تشبيه، ليس كمثل شيء، والسمع البصير. دي مسائل مهمة، لأن دي الأساس اللي فارق في أهل السنة أهل البدع، اللي فارق أهل البدع أهل السنة فيه بهذه الطريقة، لهم إيه؟ لم يحكموا هذه المسألة، هذه الأصول. قال: وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتنزيه، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وقد وصف الله تعالى نفسه لأن له المثل الأعلى، فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. إذا كل صفات الله سبحانه وتعالى هي صفات كمال، وكل كمال وصف به المخلوق ويعني ناسب أن يتصف الله عز وجل به، فالله أحق به، واهب الكمال أحق به، يعني مثلا صفة العلم، الإنسان عنده علم، فالله عز وجل يهب الإنسان علما وهو سبحانه وتعالى لا يكون متصفا بالعلم، هذا كلام لا يعقل أبدا. نفي العلم عن الله عز وجل كلام لا يقوله عاقل يدعي أن الله عز وجل ليس عنده علم. المعتزلة بينفون صفة العلم، يقول لك إن الله عز وجل عالم بلا علم، هم يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفة. طيب إزاي يبقى عالم بلا علم هو كده خالص لا يثبتون الصفة؟ كلام يعني لا يقبله العقل أبدا. طب بأي شيء صار عالم؟ عالم بلا علم. طب هو اللي خلاكم تثبتوا الاسم تثبتون الصفة؟ ثبت العلم، يعني نسبة العلم لله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، في مواضع كثيرة من القرآن: ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. قال: وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمنة للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم. كل نقص وشيء سيء هو إيه؟ للكفار عبدة الأوثان. وأخبر أن المثل الأعلى المتضمنة لإثبات الكمال كله لله وحده. فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. القدرة القادر هذا يمدح على قدرته، هذا من كماله. كلما كان الإنسان أقدر وكان الشيء يعني كان الشيء الإنسان مثلا في عقل الإنسان أقدر كان إيه يعني أحسن حالا. العجز صفة نقص باتفاق العقلاء، العجز صفة نقص، القدرة صفة كمال. هو إيه؟ هو كمال من كل وجه، فالله أحق به سبحانه وتعالى. يمكن أبدا أن يوصف به المخلوق والله عز وجل يعطل عنه سبحانه وتعالى. هذه صفات الكمال المطلق. قال وهو الكمال في كمال يخص الإنسان أو يخص المخلوق لكن ليس كمالا مطلقا، زي النوم كده مثلا. النوم كمال بالنسبة للإنسان أو المخلوق لكن هو ليس كمالا مطلقا، لأن حال النوم حال ضعف. الإنسان حين ينام تتعطل حواسه ويكون في هذا الحال أضعف الأحوال، ممكن غيره يتسلط عليه في هذا الحال. فهو إن كان كمالا بالنسبة للمخلوق لأن الإنسان الذي لا ينام هذا مريض يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى منومات حتى ينام. لكن هو النوم في حقه في حد ذاته كصفة هي ليست كمالا مطلقا، كمال بنسبتها إلى إيه؟ إلى المخلوق. ولذلك لا يليق بالله سبحانه وتعالى. الكمال الذي يوصف الله عز وجل به هو الكمال المطلق وأحق به سبحانه وتعالى. قال ولذلك قال قد جعل له، فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى وهو الكمال المطلق. بس الأعلى هو كل كمال مطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية. ولذلك يعني الصفات السلبية في حقه سبحانه وتعالى يعني لا تثبت له سبحانه وتعالى إلا إذا كانت متضمنة لإثبات صفات ضدها من الكمال. نفي المحض ليس مدحا. قال وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. فلما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده. ويستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. واضح الكلام ده ان اللي هو لابد ايه ان الموصوف بالمثل الاعلى يكون واحدا فقط وهو الله سبحانه وتعالى. فلو اختلفت عبارات المفسرين في المثل الاعلى حين ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها وجودها العلمية والخبر عنها وذكرها، عبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أمور أربعة: ثبوت الصفات العليا لله سواء علمها العباد أو لا، هذا معنى قول من فسرها بالصفة. الثاني وجودها في العلم والشعور، هذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه. وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها. فأهل الأرض معظمون له، مجلون خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له خانتون. ده المعنى الثاني في تفسير المثل الأعلى. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له وتوكل عليه والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء؟ من اللي يعارض؟ المعطلة ولا ايش؟ المهم هو ازاي يعارض؟ ها؟ الله ليس كمثله شيء. مش معانا يعني لو كل هذه الصفات له هذا المخلوق كان خالق. ان ليس كمثله شيء يعني اي صفه المخلوق موصوف بها يبقى منفيه عن الله. خلاص يبقى لو المثل ولو المثل الاعلى يبقى ما فيش غير كمان. اصل لو المثل الاعلى يعني فيه مثل موجود وهو الاعلى سبحانه وتعالى. هذا معناه ان في صفه موجوده وصفه ايه اخرى الصفات الله عز وجل له الكمال فيها. اذا في صفات مشتركه لو ولو المثل الاعلى معناها اثبات المشاركه بين الله عز وجل وبين غيره في بعض الصفات، ولا لا؟ لانه لا المثل اعلى منها. ولا لو ما فيش المثل الاعلى يبقى ما فيش مشاركه؟ لا مش ما فيش مشاركة. ما فيش المشاركة، لكن هم بيفهموا انه ليس كمثل شيء انه ما فيش ايه ينفي الصفات المشتركة كلها. هذا ايه من عند هذا حصلت المعارضة. قال: ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي، ويستدل بقوله ليس كمثل شيء على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو سمته لا بقية الآية الإثبات، حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي إلى أن أشار على خليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. الله خرب بيته. طب ما هو العزيز الحكيم، ما هو المخلوق مسمى بالعزيز برضه، ما ردش ما فلتش منه، حتى لو حرف القرآن حرف كلام الله هذا الكفر البواح بقى. لذلك يعني نص على تكفيره غير واحد من أهل العلم على تكفير أحمد بن أبي دؤاد، يعني لا لازال به هذا الضلال حتى يعني تجرى على كلام الله، على كلام الله سبحانه وتعالى، وعلى إيه أراد تحريف كلام الله. قال حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى، وشوف سبحان الله العزيز يعني بيدعني وينزه الله، انه بينزه الله. طب انت بتلعب في القران عشان تنزه الله، يعني انت اعلم بالله من الله؟ القران كلام الله، كلمه تلتزم. كما قال الضال الاخر جهم بن صفوان: وددت اني أحق من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. غيظابي مش عايز، مش طيب، عايز يحقها من المصحف ينفوها بهذه. قال: فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه، وفي إعراب كمثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة، صلة يعني اللي يعني زيادة، يعني زيادة زيادة للتأكيد. قال: أنسو، يعني الأصل ليس مثله شيء، وهي زيادتها مش يعني معنى أنه يسمون صلة في القرآن يعني تأدبا مع القرآن، وهي زيادتها مش زيادة، زيادة في الإعراب وليست زيادة في المعنى، هي زيادة لا تأثير في المعنى. أي حروف مثلا في القرآن إذا قيل فيها صلة أي زائدة، يعني معناها إنها زائدة في الإعراب، إنه ممكن العبارة تستغني عنها ويستقيم الكلام بدونها من حيث تركيب الكلام، لكن من حيث حاجة السياق إليها لا، لمسألة أخرى، إن هي لا تأثير في الكلام ولها يعني قوة في تركيب الكلام من حيث البلاغة ومن حيث المعاني. قال أوس بن حجر: ليس كمثل الفتى زهير، خلق موازيه في الفضائل. قال الآخر: ما إن كمثلهم في الناس من بشر. قال الآخر: وقتلى كمثل جذوع النخيل، فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء. هذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها، ولا يخفى عنها إذا خطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم: وصانيات كما يؤثين الهمزة؟ أنا عندي الهمزة مفتوحة. يؤثين مربوطة في قولها كده. بضم الياء. واختلفوا في وزنه ففهمنا فقال بعضهم وزنه يفعلنا والهمزة زائدة وكأن حقه أن يقول يثفين كيكرم فأنه جاء على الأصل ضرورة وعلى هذا فأثفيه أفعول وقال بعضهم وزنه يفعلين يفعلين الهمزة أصل ووزن أثفية على هذا فعليا. قال وقول الآخر فأصبحت مثل كعصف مأكول. قال الوجه الثاني أن الزائد مثل أي ليس كهو شيء. هذا القول بعيد لأن مثل اسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا بل هو من باب قولهم مثلك لا يفعلها كذا أي أنت لا تفعله وأتى بمثل المبالغة وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل فكيف ولا مثل له وقيل غير ذلك والأول أظهر.